لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات. فأنت واقع في التشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم: هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن نقول الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرغتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا يوجد له أصلا، كيف الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد؟ يقول: إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش يسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع. إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: يا جماعة، يعني بهذا المعنى، مو هذا اللفظ، أنتم إذا فرغتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه لماذا؟ بالممتنعات. لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو أتينا، لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، كالجماد مثلا، الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل إيش؟ النقيضين. يعني ما في الشيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أي الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناع. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا تتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال، صار التعطيل كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس، شيخ الإسلام يقول: هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية، يقول هكذا لا يصفون الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما عرف. طيب، إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع، ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء: إنكم ما فرغتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف النص. ونذل مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبت اليد الحقيقية؟ قال لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة يقول طيب والقوة هل المخلوق قوة؟ ما يستطيعون يقول لا، والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ذات ضعف قوة ثم جعل من ذات قوة ضعف وشيبة، أنتم الآن لكم قوة ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فأنتم إذا قلتم اليد القوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. واضح لا؟ قلنا وشر مما فروا منه وهو تحريف النص، حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر، وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. أي يقول ولا تمثيل، يعني كذلك أيضا يثبت إلى تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل ونفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت النصوص التي جاءت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس، ربطتهم بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدأ وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة: الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فيه من التشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، للمخلوق الحياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك المخلوق ذاته تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا ما من باطل، وهذا ما من باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدنا به من غير تنفيذ، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا يصح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، ويكون معنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. ايش أي ما يكون في هذا، هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، إلا هم معطلة لأنهم معطل من صوت عما نحن. طيب لا لا المعتزلة ينفون يقول ما لا نعلم، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات، يقولوا نعم نعم نعم. ويحتاج بذلك من نسبة الوجود والعدم والنفي والإثبات، من من ذات تقابل العدم والملك. هذه بإجماع العقلاء أنها من باب تقابل النفي غير. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا مأذون. نعم. إيش؟ لا لا لا ما نفى نفس الشيء الصفة. هذا ولولا هذا ثم نفى نفس الصفة كان يقول نتوقف فيها أيضا. لكن هل نفاها؟ نعم نعم لا لا هذا أنكروا الإثبات فقط ولم يكن النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات ثم في جميع يقول لا ينفي في إثبات ولا نفي. نعم لا هذا كله الطواف الأربعة لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي يقول لا لا يوصف بكذا، ومنهم من لا يثبت النفي. المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار، لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. حيث أن قال النبي بالحق، لأن القرآن كله صحيح، فلهذا قيم قال أو صحة الأخبار. أنت الآن طيب قول يريده كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم؟ كيف ذلك؟ هو يقول نمره كما قد جاء. إذن معناها من لا نتعرض له، لا نتعرض له. ما أجب. لا لا لا لا أجب. نقول هل قول يمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المقوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ إذا كيف نفهم كلامه؟ أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعنى، فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني ما جاءت بمجرد التلاوة فقط. قوله ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف كسب الأشاعرة الذين في باب هل قولهم هذا صحيح أم لا؟ نعم أن يقطع في الأمور. نعم نعم هذا واحد. نعم نعم رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة إلى من نقص ثالثا المشاهدة طيب لكن الكلام لا نرد الكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته. ولست عن الكلام عن إنكار يعني يقول إذا كان الإنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن أن تثبت رجل إلا كأنه أنكر الصفة عن نفسه، أما إذا أثبت عن نفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ علم لدى الإثبات من حيث هو، لأن يعني نحن يجب علينا أن نثبت لله إثبات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم إثبات الإثبات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعي. هذا في الرد على الذين أول نعم يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أن يمكن على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك أن ذكرنا أظن خمسة أوجه كبيرة لابد من مراجعتها، لأنها مهمة ولكن أن الواحد ممكن يتفضل في كتابة الأشياء. مطلوبة؟ طيب إذن ما نحن نعلم تعطيل المعنى صح، تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمة في الحقيقة. تعطيل النصوص بأن يعطل الدلالة النص على ما يدل عليه. أحسنت. تعطيل الصفات أن يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. طيب، وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام. أن ينشأ كل شيء في إثبات ولا يثبت إلا نفيا. وهذا للقرامطة والباطنية وأشباهها. تعظيم قبائل الشمعات ليس كل شيء بإثبات فلا يقول بإثبات ولا نفي. طيب، وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة. طيب، وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء، وسيأتي إن شاء الله أيضا تعرض لذلك عندما يذكر مؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال بلا تمثيل، سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم نعم نعم، والمحافظة على ما جاء به النص أولى من اتباع له آخر. طيب الثاني، نعم، في الغير المشترك بينهم. أحسنت، يعني ما في التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن، لأنه ما من شيئين موجودين لا بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه كذا. أي المثال، المثال على الأخير، أن لابد بينهم التشابه. نعم، مثل الوجود. نعم، أن الله سبحانه وتعالى يشكل موجود وبني آدم موجود، ولكن لا شك أن بينما فرق وجود، لكن أصل وجودي كل منه موجود. أحسن، الحياة، السمع، كل شيء، البصر، لا كل شيء هذا عام، ما هو كل هذا الشرك في كل شيء. طيب، ايش الوجه الرابع اللي عندك؟ الوجه الرابع ان تمسك بأقوال الرسول التأويل والناس على الأمثلة والنصوص. لا، ما ندخل هذه تعلل بأن اتباع اللفظ النص أولى. طيب، ثم قال مالك رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى. كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء: وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثل ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. طيب، وهذا مثله: كل من أول فقد تعدى. نعم نعم، فكل من أول في الصفات. من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نفس من غير محسات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية، فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء السيرة فهو مؤول. وتسميتنا إياهم تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا، كما نطق به القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكل من حرف من أول كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول كذاك يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثباته هو معتدي، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به، ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تعظمون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل بسمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ ما الجواب؟ نقول الجواب لأن عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ السمع. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، فيه متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، فيه فارق ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعطي ومعطى ومستعيذ ومستعاذ به. نعم، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هل من الصحيح؟ ايضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من ايش؟ بعض من المخلوق، ولا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل، واذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا ان نقول ان هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يناقض سياقه، لان ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه، ومعلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والالفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، بل الالفاظ